من باشر وهو محرم ولكنه لم يمني وقد أمزى فهل عليه شيء؟ إذا باشر لا المرأة هل لا أذنه جاء قال عندك رسول من عليه شهر وذكر بعضهم جاثا أو جامع بنات الرجال أو لقاس تنسك ولا حفظ جاء بأن علم العلم عبر الرجال في جمع ذات برجل بشهوة أو أملا